قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

إِنَّ Oh! وهو على كل شيء بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء بديع Yeah.

جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم.